العزيز. العزة في اللغة خلاف الذل، وهي القوة والغلبة. والله جل وعلا عزيز له كل معاني العزة. قال الله جل وعلا: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فلله العزة جميعا سبحانه. دليل هذا الاسم في كتاب الله آيات كثيرة، منها قول الله جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وقوله جل وعلا: وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وغيرها من الآيات. وثمرات هذا الاسم أنه يورث العبد العزة في دينه، والعزة في اتباعه لنبيه صلى الله عليه وسلم، ويورث العبد اللجوء إلى الله فالله له العزة، ويورث العبد كذلك أن لا يطلب شيئا إلا من الله جل وعلا. وإذا كانت العزة لله سبحانه وتعالى فإنه يورث في القلب الالتجاء إليه وطلب الحاجة منه سبحانه وتعالى. ومن كمال عزة الله أن يبرأ من النقص، أن يبرأ من النقص ومن المعايب والمثالب.